والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة أن محمد رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه الثلاث لا بد منها حتى يشهد الإنسان بصدق، وحتى يكون الإنسان قد شهد بحق أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. ونحن الآن مع خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فهذا دلنا على أن هاتين النعمتين كثير من الناس يضيعهما في ما هو أقل مما ينبغي. وقوله نعمتان إشارة إلى أن الصحة من النعم، والفراغ من النعم، وجاء في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس. ففيه فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل هرمك. داخلي هنا، هذا أمر. وإذا جمعت هذا الأمر مع ذاك الخبر، نتج لك أن كثيرا من الناس لا يعتبرون بهذا الأمر، ولا ما هو دي في دي بتديك النتيجة، صح؟ اغتنم هنا أمر، خمسا قبل خمس. يهمنا الآن الشاهد: فراغك قبل شغلك، صحتك قبل مرضك. ويأتيك الخبر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وكثير من أدلة الكتاب والسنة ونصوص القرآن والسنة إذا جمعت ونظر الناظر إليها مجتمعة أفادته معنى زائدا على مجيئها أو على نظره لها منفردا. يعني في مثلا قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، في سورة النحل. الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله يقول إذا جمعت بين الآيتين نتج لك هذا المعنى، كأن الله يقول للعباد أنا أنعم عليكم ونعمي عليكم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والعباد يقابلونها بالظلم والكفر وأنا أمدهم وأزيدهم منها ولا أقطعها عنهم بمغفرتي ورحمتي. الآن المعنى ده هل يتأتى بدون أن نجمع بين هذه وهذه؟ إن الإنسان ظلم كفر، هذا حال الإنسان في مقابل النعم، ولكن الله تعالى يكرمه ويمده ولا يقطع عنه النعمة، وهذا من معاني مغفرته ورحمته جل وعلا. وذكروا أن إبراهيم عليه السلام لما سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الإمامة في ذريته، قال الله له لا ينال عهدي الظالمين. قالوا استفاد إبراهيم من هذا، فلما سأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أهل الوادي مكة من الثمرات احترز، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وضح المعنى ولا ما وضح؟ ما قبيل إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. هذا استفاد منه لما أراد أن يدعو لأهل الوادي بالرزق، قال وارزق أهله من الثمرات. أهله تشمل كافرهم ومؤمنهم، لكن الخليل قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله ومن كفر فأمتعه قليلا. يعني هذا المقام لا يدل على فضل ولا يدل على مقام ولا على منزلة. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه نعمة، الفراغ نعمة، والفراغ يزول بحدوث الشواغل، والإنسان لا يدري متى يشغل، ولهذا جاءت اللفظة النبوية اغتنم، هذه غنيمة. وبالله عليك أخ الإسلام عود نفسك وأنت تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل في بالك أنك تستمع إلى الفصاحة في ذروتها والبلاغة في قمتها. هذه المفردة التي استخدمها النبي، لو جاء إنسان آخر وقال يمكن أن نأتي بمفردة تؤدي هذا المعنى خيرا من هذه لقلنا له كذب. اغتنم، هي غنيمة، لا تدع الفرصة تفوتك. خمسا قبل خمس. وفي هذه العبارة كذلك إشعار إلى أنه ربما لا تدوم لك، وربما هي ممكن تكون للتكثير، مش كده؟ يعني الإنسان في حياته يكون في شبابه، يكون ثم يأتي بعد ذلك يتزوج ويرزق الذرية وينشغل بزوجه وذريته، فيفوت عليه خير كثير كان يحصله أيام فراغه. ومن هنا كان رأي بعض السلف في الزواج، الآثار التي قد تقرأها في التنفير من الزواج لطالب العلم، كما يروى عن سفيان الثوري رحمه الله قوله من تزوج، يعني من الطلاب يعني طلبة الحديث، فقد ركب البحر، يعني ركب الآن البحر، وعلى البحر مخاطر يعني، فإذا ولد له فقد انكسر به. يعني هو الآن مع الزوجة بس، لكن فإذا لحق جابت له ولد المركب انكسر. أصبح الآن مثل هذا اللقاء يتزامن مع ألم في بطن الولد أو صداع أو حمى، فهو الآن بين أمرين: أن يعالج هذا الذي هو قطعة منه، أو يذهب إلى هذه الجلسة واللقاء، جلسة واللقاء، فيتنازع. لو أفلح وجاء إلى اللقاء لجاء مشوش البال، مشغول الفكر، وهو من بني آدم، من بني آدم هو. فهذه قبل أن تأتي على الإنسان أن يجد. ذكروا في ترجمة صالح بن الإمام أحمد قالوا كان أذكى من عبد الله بن أحمد، وهمة أعلى، لكنه ابتلي بالولد على صغر سن، يعني تزوج بدري ورزق بالأبناء، فكان هذا من أسباب أن لا ينبغ صالح بن الإمام أحمد بخلاف عبد الله، بخلاف عبد الله بن أحمد. هذا الكلام يفهم على أنه مشغلة، يعني هذا من المشاغل التي تعيق صاحبها عن العلم. أبو بكر بن الأنباري رحمه الله عالم محدث نحوي، إمام مكثر من المصنفات، إذا قرأت تراجم النحويين مر عليك، إذا قرأت تراجم اللغويين مر عليك. ذكروا أنه أهديت أو كان في بعض المجالس مع بعض الخلفاء، فذكر أنه مر في السوق على جارية تعرض للبيع، وهي حسناء، ذكر من حسنها وجمالها، وهو حينما ذكر هذا يذكره من باب أنه مر في السوق على صنف يباع، وهذا الصنف من ميزاته كذا وكذا فقط. فظن الخليفة أنه يرغب فيها ولكن لا مال عنده، فأرسل من اشتراها له وأمره بأن يذهب بها إليه. فبينما هو في داره ومع كتبه يكتب، إذا بها تدخل، هذه التي رآها بها. فلما نظر إليها ندت عنه مسألة كان يفكر فيها، ما هو بيطالع كذا، أدخلت عليه لما شاف كذا اللحظة دي في مسألة كان بغابت عليه، فقال: والله ما أراه إلا منك، وأمر بها أن ترد إلى السوق. وهي خارجة قالت: يا سيدي، أنت رجل يتأسى بك ويقتدى بك، فلماذا رددت؟ يعني هذا قد يكون عيبا فيا. ثاني أول ما يعرضوها يقول لك: دير رداء بن الأنباري، ما بتنفع، فلماذا رددتني؟ قال: أنا منشغل بالعلم، وأنت ربما ضيعت علي هذا الأمر. فقالت: هذا أمر يسير، يعني زي ما عيب بسيط، يعني ما في ناس ما علماء ولا ده، ما عندهم الإشكال يعني. فلما ذهب إلى الخليفة وعرف الخليفة الخبر قال: والله مثل هذا هو الذي ينبغي أن يحمل علم المسلمين، هذا الذي سمى بنفسه وعلى بروحه وقهر لذة فانية وشهوة ضائعة، لأنه تملك قلبه حب العلم. فالشاهد أنها شغلته للحظة. فهذه الكلمات التي تروى في كتب كما يقال: ذبح العلم بين أفخاذ النساء، يقال هذا، وبعض المتأخرين المعاصرين من الكتاب المتأخرين وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة جمع كتابا سماه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزوال، جمع فيه جماعة كالقرطبي وابن تيمية شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم لم يعرف أنهم تزوج، رد على هذا الكتاب الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد بثلاثة أضعافه، وجاء رده في آخر رده قال: والنقض على من وحد السبب. يعني كان يقول لعبد الفتاح بن غدة: زعمك أن هؤلاء جميعا تركوا الزواج من أجل العلم، هذا هو السبب، لا يستقيم لك. فإن الناس يختلفون، بعض الناس ربما ابتلي بفقر، بأم، بإخوة، بصبي صغار جعل يربيهم ويعلمهم، وإلى أن فات الزمان ولم يتزوج. وبعض الناس ربما لعلة قامت به، لمرض عنده، ما تزوج. فالأسباب مختلفة، فجعلهم في هذا. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الفراغ نعمة عظيمة، كذلك الصحة. فإن الإنسان يتأتى له في حال صحته من أعمال البر وأعمال الخير ما لا يستطيعه إذا كبرت سنه وهو صحيح معاف، يسهر، يرحل، يجد، يجتهد. قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله: كيف نلت العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وهذا يدلك على أن هذه الحيوانات ما مذمومة على الإطلاق، في صفات كده منها ممكن تكون محمودة. فالحمار له صبر، فقال: أنا أصبر صبر الحمار. ثم: بكور كبكور الغراب، أبكر في الخروج. وله في هذا أمور عظيمة رحمه الله. أفلس في طلب الحديث، باع كل ما عنده، كل متاعه، حتى اشتهرت عنه القولة الشهيرة: من طلب الحديث أفلس. يعني يضطر يبيع حاجاته وما يشتغل ربما زمن. فهم بذلوا هذه الصحة فيما هو خير. ومن المرغبات في اغتنام الصحة في فعل الخيرات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان يصوم ويقوم ومرض قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبده ما كان يفعل صحيحا مقيما. إذا سافر العبد أو مرض وانقطع لهذا السفر أو هذا المرض في عمل صالح كان يعمله، يقيم بالليل ركعات، سافر له شهر ما استطاع أن يصلي، يأمر الله الملائكة الكرام بأن تكتب للعبد ما كان يفعله صحيحا مقيما. يبقى هو في سفر وربما كان في أنس مع أهله، وعمله الذي كان يفعله يجري عليه تماما من غير انقطاع. النظر يقل بطول الزمان، وربما عجز الإنسان عن مطالعة الكتاب. السمع يقل وربما عجز عن السماع. العقل يضعف، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، حتى العقول تضعف. فالمؤمن يحرص حال صحته ويحرص حال فراغه أن يغتنم هذا فيما هو نافع ومفيد، في علم نافع، في عمل صالح، في بر واجتهاد، حتى لا يتحسر إذا مضى عليه الزمان. إذا جاءت وقت المشاغل، جاء وقت المشاغل، تحسر حينئذ. ولهذا من حفظ القرآن في صباه واجتهد في طلب العلم في فراغه وحاز منه كثيرا، إذا جاءت المشاغل كان علمه في صدره، وكان حظا عظيما من العلم معه، بعد هذا يطلب هو الزيادة، لكن الأصول التي لا بد منها حازها في حال الفراغ، حازها في حال الصحة. نعمتان مغبون فيهما، والغبن هو أن يقدم الإنسان شيئا له قيمة بأقل من قيمته، الغبن. ويوم القيامة ربنا تبارك وتعالى سماه يوم التغابن. في بعض الناس يوم القيامة يصاب بغبن، وفي كتب الفقه في خيار في كتاب البيوع اسمه خيار الغبن. باع إنسان سلعة ثم تبين له أنه غرر به، خدع، دلف، له الخيار في أن يرد هذه السلعة، فربما كانت في مباحات، يعني في الصحة والفراغ أضاعها إنسان في مباح، لكنه ضيع فاضلا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن للشيطان 7 درجات في إضلال الإنسان. أولاها الإشراك بالله عز وجل، وهذا إن ظفر به فقد ظفر بغاية مطلوبه، لأنه يخلد صاحبه في النار ويحرمه دخول الجنان. ثانيا إن أفلت من هذه الكبائر، أوقعه في الكبائر، كبائر الذنوب، فإن أفلت من هذه الإشراك البدعة، الإشراك أول بعد البدعة، الإشراك حق الله تبارك وتعالى يجعل هذا العبد يضيع حق الله، البدعة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يضيع حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم منها أوقعه في الكبائر، إذا سلم منها ونجا العبد أوقعه في الصغائر، إذا سلم من الصغائر جعله يكثر من المباحات، إذا سلم من هذه أو قبل هذه شغله بالمفضول عن الفاضل. هو الفقه البعيد المدى، أبا يقول حلقة العلم، يقول له يا أخي اتنفل أحسن لك، صلي واعبد الله واجتهد في العبادة، العلم ده بعدين ملحوظ، انت الآن في خير عظيم، يشغل بالعلم بالعبادة عن العلم. شوف الفقه ده يعني معناه لما غلب في حيلة نقل ولو لأقل، يعني هو يقنع في الشر بالقليل، لأنه هو كما تعرفون منظر، إنك من المنظرين لا يعجل. سادسا إذا عجز عن هذه جعله يكثر من المباحات، المفضول الفاضل نجا منا يقوم يخليه كثير من المباحات، يسرف في الطعام، يسرف في الشراب، يسرف في معاشرة النساء، يسرف في المزاح، يسرف. قال فإن أفلته من هذه جاء إلى 7، وهذه ما نجا منها نبي ولا ولي ولا غيره، وهي أن يسلط عليه أولياء الشيطان فيسومونه سوى العذاب بالألفاظ والأقوال والسب والشتم، وهذه ما سلم منها أحد من الناس. فانظر إلى هذا، يعني أنت في سيرك إلى الله لابد أن تعرف أنك أمام عدو مضل مبين، عداوته لا يخفيها، طاعتك تحزنه، إذا سجد العبد تولى الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض المسلمين وكان أسيرا عند الروم جاء نجا من الأسر فجعل يسير إلى بلاد المسلمين، يسير الليل ويكمل النهار، وإذا به في هذه أثناء، وكانت الأيام أيام عرب، صبيحة عرب كده، وإذا به براكب يركب على بعير، راكب يركب بعير والبلد ما فيها إبل، فخاف منه وقال نشدتك الله من أنت؟ قال إليك عني، خليني في حالي. قال نشدتك الله من أنت؟ قال أنا إبليس، وهذا مقدمي من عرب، وقد غفر الله تعالى لأهلها، فأصابني من الغم ما جعلني أتجه الآن إلى بعض معابد الشرك في القسطنطينية حتى أدخل فيها وأنفس عن نفسي. يعني السنة زعلان زعل ما فكني ولا فشني إلا أصل بعض المعابد الشركية يكفر فيها بالله العظيم، أقعد مع الجماعة دي شوية يبردوا علي من الألم الذي أصابني جراء مغفرة الله عز وجل لأهل عرب. ده عاد ساهل، الله يغفر ليك ما يرضى ويزعل جدا. فهذا العدو يتربص بنا الدوائر، فعلينا أن نحرص غاية الحرص، أن نجتهد غاية الاجتهاد في معرفة طرائقه والحذر منها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وهذا الإخبار بأن الكثير مغبون فيه تخويف، لأنه إذا أنا قلت لك أمامك عقبة لا ينجو منها إلا القليل، ما الذي يحصل لك أمام هذا الإخبار؟ خوف، وجل، قليل ما تطلع، أمل ضعيف خروجك. وهذا يقتضيك أن تأخذ بالعزم والجد في ما ينجيك من هذه العقبة. كثير من الناس الصحة والفراغ، كثير من الناس يضيع صحته وفراغه فيما لا يستحق ويندم بعد ذلك إذا كبرت سنه وأصابته الشواغل، يتذكر أيام خالية وأيام ماضية كانت مع الأشياخ وكانت مع العلماء وكانت الدورات العلمية متاحة وكان اللقاء ميسور وكانت المطالعة ميسورة، والآن لا سبيل إلى مطالعة ولا سبيل إلى قراءة، ذهب ذلك كله، يصاب بغبن ويجد أنه حصل الأدنى. ثم يتبع الصحة والفراغ إذا اجتمعا يتبعها من الفساد الشيء العظيم. إنسان صحيح فارغ، صحيح معافى، عنده فراغ يفكر في أمور لا تنبغي، ربما انشغل بسفاسف الأمور، أسرع الناس إلى الفتن. صحيح من هنا يمشي لحد برسودان لتحقيق مقالة قوة خبر، يعني قال والله الشيخ فلان عمل كده وقال كده، يقول لك نمشي برسودان ما عندنا مشكلة، الحمد لله في عافية وصحة إلى هناك، وهو فارغ ما عنده مشغولية، يتتبع هذه ويتتبع. ولذلك رأينا بعض الناس أصلحهم بعد توفيق الله عز وجل المشغلة، هو فارغ يتتبع الفتن والخصومات والأقوال و قيل فيك وقيل لك وقالوا عنك، مشغول ويتزوج بثانية، ونراه ما شاء الله يجد في تحصيل معاشه، والآن لا وقت للمقالات ولا وقت للخصومات، مشغول. وقد رأيت بعضه وأنا أعرفه وقد حمل كيسا عظيما، وقلت له فلان عرفت فلزم، هذا الذي أنت فيه أمر عظيم، عرفت فلزم. وكانت الخصومات قبل ذلك شديدة، وارتحنا بعد ذلك، وجزى الله من تسبب في هذا الفضل. زوجتين ما شاء الله المسائل تاني حسمت، لا حجة ولا زمان تعبانين، قالوا في كتاب وكذا، شرط كمال، شرط صحة، كفر أكبر كفر أصغر، والمسألة في أوجها. وبعد ذلك ارتحنا من هذا، حسمت القضية بلا مراجع، إنما دخل إلى السوق وخروج من السوق والمسألة حسمت. فهذا سببه الفراغ، الفراغ والصحة، لكن إذا انشغل خلاص هو الآن يصبح في، خاصة إذا كانت شغل في شيء مباح زي ده أحسن له ينشغل، أحسن له ينشغل من أن يكون فارغا، يكون صحيحا معافى. هذا الخبر النبوي مقابلته بالإكرام ومقابلته بالعناية تقتضي أن نغتنم الساعات، وكما قال ابن القيم وسمعتم في درسي أمس، أن تغتنم الأنفاس، حتى الأنفاس في تحصيل العلم والاجتهاد فيه، وكلنا مفرط وكلنا مقصر، وهذا من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق، ومن باب حذرا من قولي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فنحن ننهى بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا أن نضيع الأوقات، و للشيخ عبد الفتاح بن غدة كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء، ذكر فيه آثار تدل على حرص أولئك على الزمن، فذكر أن بعضهم كان يحبذ أكل الخبز اليابس، يدق كده يبقى زي السفوفة، ويحسو عليه الماء لما بينهما من فرق المضغ، الزمن بتاع المضغ ده زمن تالف، فهو يقوم يجيب الخبز يابس يدقه يسفه يشرب عليه مويه والموضوع انتهى. وبعضهم كان يأتي بأخته أو زوجه وهو يكتب تطعمه تلقمه في فمه، تضع اللقمة في فمه، ما في زمن لإنه شنو. وهكذا أخبار عجيبة للغاية. أبو يوسف رحمه الله دخلوا عليه وهو يحتضر فسأل بعضهم قال ماذا قلنا في مسألة كذا وكذا من مسائل العلم، فقال في هذا الحال يا إمام، قال لئن ألقى الله وأنا بها عالم خير من ألقى وأنا بها جاهل. قال فذكرت له ما فيها، فلما وصلت باب الدار سمعت الصايح يصيح، وإذا بأبو يوسف قد مات. إلى هذه اللحظة وهم مشغولون بالعلم متفكرون فيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للبصيرة في دينه، البصيرة فيما يصلحنا، وأن يشغلنا بما هو نفع لنا في ديننا ودنيانا، وأن يصرف عنا كل عائق وكل صاد عن الخير وعن البر، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.